أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان في باب حق الله على العباد، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وأنبأنا أحمد بن عبد الله بن الحسن المصري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي ومحمد بن عباد وأبو خيثمة زهير بن حرب حا وأنبأنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أنبأني من سمع معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة قال: اكشفوا عني سجف القبة. وهذا مرسل، لكنه مرسل صحابي. جابر يروي عن معاذ ما لم يسمعه منه، وأخبره من حضره ذلك ومن سمع ذلك من معاذ، ومرسل الصحابي حجة، لأن الذي أخبره أو الذي أسقطه من الإسناد هو صحابي، والصحابة كلهم عدول. هذا نادر، لا غير، لكن هذا يكون منصوص عليه، لكن مش معروف أن جابر بن عبد الله يروى عن تابعي ثم عن صحابي. الأصل الصحابي عن صحابي، ولو لم يدركه ولو لم يسمع منه أو لم يحضر ذلك، فمن أسقطه أو من جهل في السند الأصل أنه صحابي. قال: اكشفوا عن سجف القبة، عني سجف القبة أو سجف القبة، حتى أخبركم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لم تمسه النار. قال: وأنبأنا علي بن محمد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن زيد بن درهم عن عمرو بن دينار عن جابر عن معاذ أنه قال في مرضه الذي توفي فيه: لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وفي قلبه لا إله إلا الله موقنا دخل الجنة. سعيد بن سليمان وسعيد بن زيد من رسم البخاري، يعني على شرط البخاري. سعيد بن زيد بن درهم في حفظه وهم، وهو أخو حماد بن زيد الإمام. قال: وأنبأنا حمزة بن محمد بن العباس ومحمد بن سعد والحسن بن الخضر قالوا حدثنا أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن الإمام قال حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا حاتم وهو ابن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال: لما حضر معاذ قال: ارفعوا عني سجف هذه القبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعبد الله لا يشرك به شيئا فله الجنة. وأنبأنا محمد بن عمر وأحمد بن عاصم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا الأنصري قال حدثنا حاتم بإسناد حد بن أبي صغيرة وقال لما مرض معاذ مرضه الذي توفي فيه انتهى. وهذا إسناد صحيح أخرجه النسائي وهو ثابت على رسم الجماعة. وقيل عن عمرو عن جابر شهدت معاذا. وحديث ابن عيينة أولى، يعني هذا فيه التصريح بأنه سمع الحديث من معاذ مباشرة. وحديث ابن عيينة أولى اللي هو فيه إيه؟ فيه وسطة. ورواه صالح بن عمر وعبد الله بن بكر السهمي عن حاتم، ورواه أيوب ويونس وحجاج الصواف وسهل بن أسلم عن حميد بن هلال عن هصان بن كاهن. هصان بن كاهن أو بن كاهل. عن عبد الرحمن بن سمرة. هصان بن كاهن ده العدوي، ابن حجر قال عنه مقبول. عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ، واستشهد به النسائي في عقب حديث جابر. وروى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب. صالح بن أبي عريب الحفظ قال عنه أيضا مقبول. صالح بن أبي عريب واسمه أبي عريب قليب. عن كثير بن مرة عن معاذ، كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سمعت أبا سعيد ابن يونس، سمعت أبا سعيد ابن يونس يقول صالح بن أبي عريب مصري مشهور، روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن لهيعة ولم يوثقه أحد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب ابن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو دمشقي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حاوى أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا بشر بن الحكم أبو عبد الرحمن العبدي شيخ البخاري حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا أحمد بن سهل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قالوا أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي شراء نقص عندكم سليم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث تيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الحميدي نبيا أو رسولا، يعني في رواياته شك الحميدي قال نبيا أو رسولا. حديث معاذ المتقدم هو مثل حديثه السابق الذي ذكر له طرق كثيرة أيضا في أن من مات وهو يشرك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا كما تقدم في باب حق الله على العبيد. حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لم يشرك به شيئا أو يدخل الجنة من لم يشرك به شيئا. وحديث العباس، حديث العباس بن عبد المطلب رواه مسلم في صحيحه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا أو نبيا أو رسولا. وهذا الحديث يستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص، مش كده ولا إيه؟ من جهة ماذا؟ التذوق نفسه يتفاوت، واحد ذوقه سليم فيشعر بالطعم أكثر من الآخر المريض العليل، فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل وأن أهل الإيمان فيه يتفاضلون، وأن كمال الإيمان بالرضا، والرضا رضا القلب ورضا الجوارح. رضا الجوارح استسلام تام لما رضي به قلبه واعتقده قلبه من أن الله عز وجل هو الواحد الأحد المعبود الفرد الصمد، ومن أن دين الإسلام هو الدين الحق فتتبع جوارحه رضا قلبه، ومن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله حقا. فمن رضي الرضا الكامل فهو المؤمن الكامل، وهو الذي يجد للإيمان حلاوة، ولا يجد الإنسان للإيمان حلاوة إلا إذا كان هذا الرضا من قلبه، فيتلذذ حتى بالمشاق والمتاعب والمصاعب التي هي من أعمال الإيمان، لأنه رضي بذلك، رضي بأن يقوم من الليل وبأن يتعرض للبرد وبأن يترك الراحة والدعة، رضي بأن يجاهد ويخرج بنفسه وماله ويلقى العدو وينتظر الموت أو ينتظر الجراح وينتظر مفارقة الأهل والوطن، فيجد في ذلك كله لذة، ولا يحصل على هذه اللذة إلا من رضي، يعني من آمن إيمانا حقيقيا وأحب أعمال الإيمان، فيجد حلاوة لهذه الطاعات، يجد ما يستصعبه ويستثقله كثير من الناس يجده سهلا هينا، يجده حلوا، يجده لذيذا، يجده محببا إلى قلبه. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجد للإيمان حلاوة، وهذا كحديث أنس في الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا وجد للإيمان حلاوة ووجد للإيمان طعما ولذاذة، إذا أحب الله ورسوله أعظم من حبه لغيره، ويتحقق هذا الحب بأن تكون جوارحه خاضعة وتابعة لما آمن به ولما صدق به من أن الله عز وجل هو ربه، وأن الإسلام هو دينه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المجتبى والرسول المصطفى. يقول: أما مطابقة حديث معاذ للترجمة فهي باللازم. طيب، إذ أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فقد أقر له بالوحدانية، وكذلك حديث ابن عباس: لأن من رضي بالله ربا معناه اكتفى به عن غيره فلم يعبد سواه، والعبادة هي الطاعات فتشمل القلب واللسان والجوارح، كما فسرها ابن حبان حيث قال: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. من فعل ذلك فقد أدى حق الله عز وجل، رضي الله ربا، أدى حق الله وهو ينتظر حقه على الله عز وجل ألا يعذبه.